كيف كان يعني مثلا فرح العلماء، فرح الأولياء، يعني الفرح بلقاء الله. يعني بلال بن رباح رضي الله عنه لما نزل به الموت قال زوجته: وا حزنا، قال: بل وا فرحا، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. عبد الله المبارك كان يشبه بالصحابة في أعماله الصالحة، كان يشبه بالصحابة. لما نزل به الموت فتح عينيه وقال ضحك، قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ابن عقيل هذا العالم الفقيه المفتي كان يفتي للناس 50 سنة، والفتوى توقيع عن رب العالمين، لأن العالم يقول عن الله هذا حلال وهذا حرام. لما نزل الموت بابن عقيل صرخ نساء أهل بيته وبكوا، وبكوا نساء أهل بيته من حوله، اجتمعوا النساء واجتمع الأهل وبكوا. فتح عليه وقال: قد وقعت عنه 50 سنة فدعوني أتهنى بلقائه. قد وقعت عنه 50 سنة فدعوني أتهنى بلقائه. الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله من العلماء الكبار العباد، لما نزل به الموت ابنه جنبه يقول: يا أبتي تشتهي شيئا؟ تشتهي ما أجيب شيء أنت؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه ربي. هذه فرحة هؤلاء في هذا المقام.